يعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن. نعم. الذي في البخاري بعد الآية قال البخاري فبدأ بالعلم، الذي في نسخ البخاري الموجودة فبدأ بالعلم، أما الزيادة هذه قبل القول والعمل قد تكون في نسخة أخرى وقد تكون إضافة من باب إيضاح المعنى. ثم شرع المؤلف في المقدمة الثانية لثلاثة الأصول، وهي الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبينا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. طيب، هنا شرع المؤلف في بيان ثلاث مسائل أخرى. المسألة الأولى أن الله خلقنا ورزقنا. الخلق والرزق من أفراد أي توحيد؟ ها يا أخوان، أيوة، توحيد الربوبية. نحن عندنا عند أهل السنة والجماعة أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. ودل على هذا التقسيم التتبع والاستقراء. وش معنى التتبع والاستقراء؟ يعني أننا نظرنا في آيات الكتاب والسنة ووجدناها تدل على أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وهذا التوحيد لم يبتدعه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كما يقول ذلك خصومه عنه، وإنما تكلم به السلف رحمهم الله، فقد جاء عن ابن عباس ومجاهد بن جبر والحسن البصري وغيرهم من الصحابة والتابعين ما يشير إلى هذا التقسيم، ودل عليه آيات كثيرة، منها قوله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، آية يوسف، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. طيب، هنا الله عز وجل في هذه الآية أثبت للمشركين إيمانا وأثبت لهم إشراكا أو شركا. الإيمان وشو يا أخوان؟ الإيمان اللي في الآية هذا الإيمان بإيش؟ ها يا أبو غترة بيضة، الإيمان إيه؟ وما يؤمن أكثرهم بالله، هذا الإيمان بإيش؟ ها الإيمان بإيش؟ ها يا اللي قدام المكيف، اي نعم تفضل، ايش؟ ما اسمعك. لا لا، ها ها يا اخوان، ها وما يؤمن اكثرهم بالله، الايمان بايش هنا؟ ها ها يا اخوان، إيمان بأي توحيد؟ هاي شيخ سالم، إيمان بإيش؟ بإيش؟ لا، ها أيوه تفضل. الإيمان بالربوبية، وما يؤمن أكثرهم بالله إيمان بالربوبية إلا وهم مشركون. مشركون في إيش؟ أيوه، في توحيد الألوهية. وما يؤمن أكثرهم يقولون بأن الله خلقنا ورزقنا إلا وهم مشركون، يعني يعبدون إيش؟ غيره. قاله ابن عباس ومجاهد وغيرهما. فهناك آيات كثيرة في القرآن تدل على توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. عندنا سورة في القرآن جمعت أنواع التوحيد الثلاثة، سورة في القرآن جمعت أنواع التوحيد الثلاثة، سورة إيش؟ أيوة، سورة الفاتحة. سورة الفاتحة جمعت أنواع التوحيد الثلاثة. التوحيد الأول يا عبد الرحمن وشو؟ أي أنا عارف في الفاتحة وشو؟ إيش؟ ما أسمعك. أي طيب وشو؟ جب شاهدة من الفاتحة، الشاهد منه. رب العالمين، رب، هذا إشارة لتوحيد الربوبية. طيب توحيد الألوهية يا عبد الرحمن؟ إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. توحيد الأسماء والصفات يا أخوان؟ ها؟ أيوة تفضل. الرحمن الرحيم. صار عندنا هناك سورة في القرآن أشارت إلى أنواع التوحيد الثلاثة: رب العالمين الربوبية، إياك نعبد هذا الألوهية، الرحمن الرحيم هذا الأسماء والصفات. وجمعت أنواع التوحيد الثلاثة في آية واحدة، في آية واحدة. وش الآية؟ من يعرف؟ من يعرف نعطيه من هالكتب دي. ها يا أخوان، إيش؟ لا لا لا، آية، آيات أخرى في وسط القرآن. أيوة، لا لا، هاي يا أخوان، آية مريم. يلا، آية مريم، ها، في أحد يعرف؟ في أحد يعرف ولا نجيب؟ أيوة، لا لا لا، هاي يا أخوان، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. رب السماوات، هذا إشارة لأي توحيد؟ ها؟ للربوبية. فاعبده إشارة للألوهية. هل تعلم له سميا، هذا إشارة للأسماء والصفات. فصار عندنا سورة جمعت أنواع التوحيد الثلاثة، وآية جمعت أنواع التوحيد الثلاثة. توحيد الربوبية هو إفراد الله بالخلق والرزق والملك والتدبير. إفراد الله بالخلق والرزق والملك والتدبير، أو نقول إفراد الله بأفعاله، يعني توحيد الربوبية. إما نقول إفراد الله بالملك بالخلق والرزق والملك والتدبير، أو نقول إفراد الله بأفعاله. طيب وش أفعاله؟ ما أفعال الله؟ ما أفعال الله؟ أيوة، هي الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة. صار عندنا توحيد الربوبية، إما أن نقول هو إفراد الله بأفعاله، أو نقول إفراد الله بالخلق والرزق والملك والتدبير. وهو المشار إليه هنا في عبارة المصنف أن الله خلقنا ورزقنا، هذا إشارة لتوحيد الربوبية. هل كان المشركون يقرون بالربوبية ولا ينكرونه؟ هل كان المشركون يقرون بالألوهية بالربوبية أم ينكرونه؟ ها يا أخوان، ها ها، وش الدليل؟ في آيات كثيرة: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن إيش؟ الله. فالمشركون يقولون الله خلقنا والله رزقنا، لكنهم يكفرون بأي توحيد؟ بتوحيد الألوهية، فيعبدون غير الله، فيعبدون غير الله. طيب هل يكفي توحيد الربوبية في الدخول في الإسلام؟ ها؟ لا يكفي. هذا التوحيد الأول، توحيد الربوبية. قال هنا والدليل قوله عز وجل: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، يعني شديدا، وبيلا يعني شديدا. ثم المسألة الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد، أو أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذا أي توحيد يا أخوان؟ أي توحيد هذا؟ الألوهية. هذا توحيد الألوهية، وهو إفراد الله بأفعال العباد، إفراد الله بأفعال العباد. وشلون إفراد الله بأفعال العباد؟ هاي يا أخوان، وشلون إفراد الله بأفعال العباد؟ أيها تفضل. إفراد كل ما تعمله من عبادة يجب أن تفرد الله تعالى فيه. وشلون تفرد الله تعالى فيه؟ يعني تعبد الله تعالى وحده، تصلي لله وحده، تدعو الله وحده، تسجد لله وحده. هذا معنى إفراد الله بأفعال عباده. هذا التوحيد يسمى توحيد الألوهية وتوحيد الإلهية وتوحيد العبادة وتوحيد القصد إلى آخره، والتوحيد العملي إلى آخره. هنا الثالثة: أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. طيب، المسألة الثالثة هذه في مسألة الولاء والبراء أو الموالاة والمعادات، هذه اصطلاحات بمعنى واحد، يعني الولاء بمعنى الموالاة والبراء بمعنى المعادات. ما هو الولاء؟ هو محبة الله ورسوله والمؤمنون. الولاء محبة الله ورسوله، محبة الله ورسوله والمؤمنين، محبة الله ورسوله والمؤمنين. والبراء بغض الشرك وأهله، بغض الشرك وأهله. وذكر المؤلف هنا قول عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، يعني بفضل منه، وأيدهم بروح منه يعني بفضل منه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. طيب، هنا يقول: اعلم أن الحنيفية هي ملة إبراهيم عليه السلام. الله عز وجل بعث الأنبياء والرسل بأصل، وهذا الأصل هو الدعوة إلى إخلاص العبادة لله تعالى. في آية الأعراف: ما يأتي من رسول إلا يقول لقومه أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فكل الأنبياء والرسل دعوا إلى توحيد الله تعالى. وإبراهيم عليه السلام سمي حنيفا لأنه مال قصدا من الشرك إلى التوحيد، لأنه مال قصدا من الشرك إلى التوحيد. والحنيف يعني المائل من الشرك إلى التوحيد. قال هنا: وهو أن تعبد الله. هذا هو توحيد الألوهية أو توحيد الإلهية أو توحيد العبادة أو توحيد العمل أو توحيد القصد، كلها بأسماء، كلها أسماء بمعنى واحد. ضد التوحيد إيش يا أخوان؟ الشرك. والشرك يقع في الربوبية وفي الألوهية وفي الأسماء والصفات. الشرك يقع في الربوبية ويقع في الألوهية ويقع في الأسماء والصفات. والشرك على نوعين، شرك أكبر يخرج من الملة، وشرك أصغر لا يخرج من الملة. نعم. فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ هنا بدأ المؤلف رحمه الله في ثلاثة الأصول، وما قبله مقدمة من كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وضعها بعض تلاميذه مقدمة أو توطئة لثلاثة الأصول. نعم. فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل أعيد. فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته. طيب، هذه ثلاثة الأصول هي معرفة الله ومعرفة النبي عليه الصلاة والسلام ومعرفة دين الإسلام، وهذه هي التي يفتن فيها الناس في قبورهم، فإن هناك فتنة للقبر. هذه الفتنة ما المراد بها؟ المراد بها سؤال العبد عن ربه ودينه ونبيه. فتنة القبر المراد بها سؤال العبد عن ربه ودينه ونبيه، وقد جاء بيان ذلك في حديث البراء بن عازب عند الإمام أحمد وأبي داود وغيرهما، أن الميت يأتيه ملكان فيقعدانه ويسألانه ويقولان له من ربك وما دينك ومن نبيك. هذه تسمى فتنة القبر، وهي التي أشار الله عز وجل إليها في آية إبراهيم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثم بين المؤلف إذا قيل لك من ربك. هنا يا أخوان معرفة الله تعالى معرفة فطرية ضرورية، ما تحتاج إلى نظر ولا إلى استدلال، لأن الله تعالى ركب في الفطر الإقرار بوجود الله تعالى، الإقرار بوجود الله تعالى. الناس كلهم يقرون بوجود الله، ولهذا لا يعرف أن أحدا أنكر وجود الله وأنكر الصانع إلا ما كان من فرعون، وقال الله عز وجل عنهم: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فالمقصود من هنا أنه لم يعرف أن أحدا أنكر وجود الله تعالى. ووجود الله دل عليه أربعة أدلة إجمالا، الدليل الأول وشو؟ الشرع. الدليل الأول الشرع، يعني القرآن والسنة. الدليل الثاني وشو؟ العقل. الدليل الثاني العقل، وهو أنه لا بد لكل شيء موجود من موجد، الثالث، الدليل الثالث على وجود الله الذي هو الفطرة. وش معنى الفطرة؟ يعني أن الناس خلقوا وهم متهيئون لقبول الحق، كل مولود يولد على الفطرة كما في الصحيحين. الدليل الرابع على وجود الله اللي هو الحس، يعني الأمر المحسوس، وهذا الأمر المحسوس يظهر في آيات الأنبياء الحسية، التي أظهرها الله تعالى على يد أنبيائه ورسله. فيقول المؤلف هنا: إذا قيل لك من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. الرب في اللغة يطلق على الملك والسيد والمدبر والمصلح والمربي، كل هذه المعاني من معاني الرب في اللغة. وهذا إشارة، كلمة الرب هنا إشارة إلى توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية يقال له توحيد الربوبية، ويقال له التوحيد العلمي والتوحيد الخبري. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل وهو معبودي ليس لي معبود سواه، هذا إشارة إلى أي توحيد يا أخوان؟ توحيد الألوهية، توحيد العبادة. وهو معبودي ليس لي معبود سواه. نعم. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل من سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. كل ما سوى الله عالم، والعوالم عندنا كثيرة، عندنا عالم السماء وعالم الأرض وعالم النبات وعالم الحيوان وعالم الجماد إلى آخره. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل: بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. طيب، هنا المؤلف يقول: بما عرفت ربك؟ يقول: بآياته ومخلوقاته، يعني علاماته التي أقامها سبحانه، العلامات التي أقامها سبحانه للدلالة عليه. ومن آياته الليل والنهار، ومن مخلوقاته الشمس والقمر. ثم أورد المؤلف آية فصلت، وأورد آية الأعراف التي أولها شيء: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي، يعني يغطي الليل النهار يطلبه حثيثا، يعني سريعا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. هنا يا أخوان لابد أن نذكر العلاقة بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. عندنا هنا أول شيء نذكر الكلام العلمي ثم نشرحه. أهل العلم يقولون أن توحيد الربوبية متضمن لتوحيد الألوهية، أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وأن توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية. نعيدها مرة ثانية بعد ذلك نشرحها. يقول أهل العلم أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وأن توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية. وش معنى ذا الكلام؟ يعني إذا جاء إنسان وقال: أنا أقر وأعترف بأن الله خالق رازق، وش يلزم من هذا؟ ها؟ إيش؟ يلزمه أن يعبده. صار عندنا توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، يعني من أقر بأن الله هو الخالق الرازق فيلزمه إيش؟ عبادته. طيب، وقلنا توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، ما معنى هذا الكلام؟ يعني أن من عبد الله فإنه إيش؟ مقر بأنه هو إيش؟ بأنه هو الخالق الرازق. والله عز وجل في آيات كثيرة يجعل الربوبية دليلا على الألوهية، يجعل الربوبية دليلا على الألوهية، كما في آية البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هنا أمر بأي توحيد؟ ها يا أخوان، توحيد إيش؟ الألوهية. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل لكم من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. هذا في أي توحيد؟ الربوبية. فجعل سبحانه توحيد الربوبية مستلزما لتوحيد الألوهية، مستلزما لتوحيد الألوهية، وهذا كثير في القرآن. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. طيب، يقول هنا: والرب هو المعبود. حنا عندنا الإله وعندنا الرب، قلنا لكم يا أخوان أن الرب في اللغة معناه هو المالك والسيد والمدبر والمربي، والإله في اللغة معناه المعبود، والإله في اللغة معناه المعبود، والإله في اللغة معناه المعبود. لكن أهل السنة يقولون أن الرب في القرآن يطلق على الإله، وأن الإله يطلق على الرب، فتكون العلاقة بين هذين اللفظين، بين الرب والإله، علاقة ترادف، يعني هذا بمعنى هذا وهذا بمعنى وهذا بمعنى هذا. ولهذا هنا الشيخ رحمه الله قال: والرب هو المعبود، يعني أن الرب بمعنى الإله، بمعنى الإله. نعم. وقال تعالى: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. نعم، كلام ابن كثير يؤكد القاعدة التي ذكرنا، أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. نتوقف هنا، وصلى الله على محمد.